وجادوا بأموالهم وأنفسهم الباب. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. اللهم صل على حضرتك النبي واذكر الله يمن إن الله يعلم غيب

Thank you. انت تسلمي حياة الناس حياة ولاد خلي العشر والمال في الوباء والناس سامع خويلك سامع خويلك تنظر خيرا تعودي كذلك كل عبد منيب الفاتحة